الله عليه وسلم: أوصني يا رسول الله. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الأمر بالتدبير، وإن رأيت في عاقبته خيرا فأمضي، وإن خفت غيا فأمسك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الأمر بالتدبير، وإن رأيت في عاقبته خيرا فامضي، وإن خفت غيا فأمسك. هذا الحديث من أحد رواته أبان بن عياش عن أنس بن مالك أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم كذا، سأله أبان بن عياش متروك، وأهل الحديث لا يأخذون بحديثه. ولما قال خذ الأمر بالتدبير وإن رأيت في عاقبته خيرا، بالتدبير يعني بالعقل والحصافة، وإن رأيت رؤيا العقل، هذا معناه وجاب هذا الأثر في فضل العقل، لكنه لا يثبت عنه صلى الله عليه وسلم بطريق صحيح. نعم. وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كم من عاقل غفل الله عن أمره، كم من عاقل عقل الله عن الله كم من عاقل عقل عن الله أمره وهو حقير عند الناس رميم المنظر ينجو غدا، وكم من ظريف اللسان جميل المنظر عظيم الشأن هالك غدا في القيامة، تفرد به عن عباد. هذا الحديث قال: حدثنا نهشل ابن سعيد. نهشل ابن سعيد تركه الأئمة، لم يأخذوا بروايته. قال: حدثنا عباد ابن كثير، قد يكون أسوأ منه، كذلك تركه الأئمة، ولذا هذا الحديث ما ثبت بطريق صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه مخالف للأصول. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء معدن، ومعدن التقوى قلوب العاقلين. احنا قلنا الضابط فيما قاله الدارقطني ويحيى ابن معين وقاله شيخ الإسلام ابن تيمية أن أي حديث فيه ذكر العقل لا يصح إلا ما جاء في ذاك اللفظ الذي رويناه ناقصات عقل ودين. قال: إن لكل شيء معدن، يعني له أصالة وله شيء قوام يقوم به، ومعدن التقوى قلوب العاقلين، هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه. قال الشيخ أحمد: هذا منكر، ولعل البلاء وقع من الرجل الذي لم يسمى، والله أعلم، هكذا يقول. نعم. وعن مجاهد في قوله: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال: لذي عقل لذي رأي. لذي حجر، هذا صحيح، الله عز وجل يقول: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري، هل في ذلك قسم، أي هل في ذلك، أي فيما تقدم من قسمه سبحانه وتعالى، هل يكون ذاك قسم واقع يقدره صاحب عقل يعرف هذا الأمر؟ فسمى الله فقال الله عز وجل: هل في ذلك قسم لذي حجر، أي ذو عقل يعقل به الأمور. فالحجر والنهى واللب هذه ألفاظ مرادفة قريبة للعقل، أما العقل هكذا لم يرد في كتاب الله عز وجل. فذي حجر لأنه يحجر صاحبه، سمي العقل حجرا لأنه يحجر صاحبه أي يمنعه، كالعقل سمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه يضبطه ولا يفرط في الأمور. نعم. وعن أبي روق عن الضحاك: لينذر من كان حيا قال عاقلا. ينذر أو تنذر من كان حيا، يعني مو حي حياة يمشي مع الناس، يعني حي القلب، ولذا قال عاقل، يعني رجل حي القلب يؤنبه العنف البسيط ويقيمه أدنى شيء من لوم، بخلاف القلب الميت لا عظة تنفعه ولا زجر يقومه، ويقال فلان ميت يعني ما تنفع فيه المواعظ، وفلان حي أقل كلمة تؤثر فيه وينتهي ويتعظ. والله عز وجل يقول يخبر عن نبيه صلى الله عليه وسلم أن رسالته إنما تنفع مع الأحياء، مو الأموات، الأحياء يعني أحياء القلوب، والأموات إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. الموتى مو معنى، قد بعض المفسرين يقولون أن الموتى أي موتى القلوب، وكذلك الصم مو هو الصم الذين لا يسمعون الخرس، هذا يسمع وهذا حي، لكن هذا ميت القلب وهذا في سمعه حجاب، فإذا سمع لا يعي. الله عز وجل ينفي عن نبيه صلى الله عليه وسلم أنه يستطيع إفهام وإبلاغ الدعوة لمن كانت هناك حجب على سمعه وقلبه. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. سائل نسأل: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها، هل هذا حديث؟ قد ورد في السنن، يعني لك ربعها، يعطى خمسها، سدسها، إلى أن لا يبقى منها شيء فتلف كالخرقة البالية فيلقى بها على وجه صاحبها. يعني الصلاة إنما يكتب للمرء ما استحضر قلبه فيها وتدبره، فلذا الإنسان إذا جاءه طائف من الشيطان فتذكر يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ويستدرك ما فات، فإذا ركع يتمعن في التسبيح، وإذا رفع يتمعن ويتدبر حمد الله عز وجل، يقف أنه بين يدي الله عز وجل، وقد يأتيه الشيطان أخرى فيسارقه فيصرفه عن ذلك، فإذا تذكر عاد إلى الله عز وجل. لكن إن استمر عن ذلك ولم يستعذ بالله فانتهى من صلاته، وليس له من أجر تلك الصلاة إلا ما عقلها. طيب لو دخل الإنسان من أول الصلاة وانصرف مع الإمام لا يدري من التكبير إلى التسليم، لم يكن حاضر القلب، تجزئه تلك الصلاة أو لا تجزئه؟ هذه الصلاة وقعت عن الفريضة المطلوبة منه، أما ثوابها فليس له ثواب من عقلها وفهمها وتدبر معناها، فبقدر ما يستحضر القلب المرء قلبه فيعي ما يقول ويتدبر. هذه ليست خاصة بالصلاة، في كل العبادات، لكن الصلاة لما كانت مفروضة ومطلوبة منه في الفريضة فليس له أجره إلا ما استحضر منها، وإلا قراءة القرآن حتى القول الحسن والأذكار إن لم يستحضر القلب، وقد يعطيه الله أجر ما مر على لسانه. وأما ثواب من استحضر الكلمة فتمعن لفظها وتدبر معناها وقالها فذاك أجره غير أجر هذا. فهذا الحديث وارد في السنن ومعناه صحيح. فضيلة الشيخ: ما معنى كلمة ذكره البخاري تعليقا؟ هل درج صحته مثل الأحاديث التي ذكرها في كتابه؟ يعني التعليق ذكرنا فيما سبق أن تعليقات البخاري منها ما هو مجزوم ومنها ما هو غير مجزوم. مجزوم يعني قاله بصيغة الجزم ما تردد فيه، وقال معاوية رضي الله عنه كذا وكذا، وروى فلان كذا وكذا، فإذا قال هذا بصيغة الجزم فتتبع الأئمة هذه التعليقات. إيش معنى التعليقات؟ يعني البخاري يروي عن فلان وبينه وبين فلان 200 سنة أو 100 سنة لا أدركه ولا رآه فقال قال فلان. والأصل في من يروي عن فلان لابد من سند، كيف نعلم صحة هذا القول؟ فكيف تجزم يا فلان تقول قال فلان؟ فتتبعوا ما قاله البخاري تعليقا فرأوه ثابت، ما كان مجزوما به لم يأتي بصيغة التمريض فرأوه موصولا، تتبعوه فوصلوه، إما أن رأوه وجدوه في سنن أخرى كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة أو في مسند أحمد أو غيره، وإنما لم يورده وإنما لم يذكره البخاري رحمه الله في صحيحه لأنه ليس على شرطه. وأما إذا ورد بصيغة التمريض فهذا كبقية الآثار، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف، الله أعلم. سمعت من يقول ماء زمزم لا يتضلع منها منافق، فهل هذا حديث صحيح ومن الذي أخرجه؟ الحديث فيه ضعف وهو في السنن لعله في الترمذي. آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من زمزم، أما التجربة فقد يشاهد المرء بعض غير المستقيمين ما يرغبون في زمزم، وإذا شربوها ما يحبون أن يرتوون منها، فإن صح الحديث فهذه آية، يعني المنافق ما يتضلع منها، لا يشرب حد الارتواء ويزيد عليه، لكن المؤمن لا يشبع منها. نعم، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يجزاك خير.